حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين، من السيدة لسيدنا الحسين. لكن فحي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له علشان حبيب زي الغزال يوماتي أذكر حينا، علشان حبيب زي الغزال يوماتي أذكر حينا، وكل واحد عني أنا عاشق عاشق وقلبه قلبه قلبه مش هنا، وأنا قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا الحسين. لكن تحيي السيدة وحبيبي ساكن الحسين، وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين مستنيك. مهجتي وحياتي لا رد الجميل اللي هدالي محبتي، ندرين علي دويوي ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هدى لمحبتي، واقف بنفسي شمعتي للسيدة لسيدنا الحسين. لكن فحي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، عشان نروح الحديد أخو الجريح يهلي الهوى أخد على بيت الحبيب أخو الجريح يهلي الهوى يريد كل معا نصيب والحب يجمعنا يجمعنا سوا سوا فوت على بيت الحبيب يا